بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السادس من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا قبل رمضان وأخذنا بعض المسائل، فمن الذي سيذكر ما آخر مسألة توقفنا عندها؟ فلله دره. نعم أحسنت، وأيضا من أحسنتم. آخر مسألة أخذناها ما هي حالات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وكم ذكرنا حالات؟ من يجيب؟ أحسنت، أخذنا ثلاث حالات. الحالة الأولى رفع اليدين قبل تكبيرة الإحرام لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر وأيضا حديث أبي حميد. الحالة الثانية ما هي؟ الحالة الثانية تكبيرة الإحرام مع الرفع سواء، ودليل هذه الحالة حديث ابن عمر في الصحيحين. وهناك حالة ثالثة ما هي؟ أحسنت، تكبيرة الإحرام ثم الرفع لليدين، ودليل هذا حديث، أحسنت، عن مالك ابن الحويرث أبو قلابة، هو راوي تابعي عبد الله بن زيد الجرمي يرويه عن مالك بن الحويرث. فهذه ثلاث حالات أخذناها، وهذه مراجعة، وأنا أنصح ودائما أنصح راجعوا، فالدروس تنسى، وإذا راجع الإنسان أتقن بإذن الله سبحانه وتعالى وثبتت الفوائد والمعلومات، فلا يكون هذا الدرس عابرا عندك. اهتم واحرص وراجع واحفظ المسائل بأدلتها، إن راجعتها المرة المرتين الثلاث ثبتت بإذن الله، ولا سيما إن كانت مع التطبيق، فأنت ستطبق ما تعلمته، وهي مسائل عملية يومية، ما يتعلق بصفة الوضوء، صفة الصلاة، هذه مسائل عملية يومية، فتستطيع أن تتقن الأحاديث والمسائل من خلال التطبيق. مسألة كيفية صفة رفع اليدين حال التكبير، من يأتي بصورة المسألة؟ أحسنت، هل يرفع اليدين حذو المنكبين أم حذو شحمة الأذنين؟ فمن يجيب؟ أحسنت يا سليمان، الجواب ثبت في ذلك حالتان. الحالة الأولى يرفع اليدين حذو شحمة الأذنين، والدليل ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه، رواه مسلم برقم 403. وأيضا ما جاء عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حيال أذنيه، رواه النسائي في الصغرى برقم 880 وإسناده صحيح. الحالة الثانية في كيفية صفة رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام أن يرفعهما حذو المنكبين، والدليل حديث ابن عمر المتقدم، حديث ابن عمر وقد تقدم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، رواه البخاري برقم 738 ومسلم برقم 391 واللفظ للبخاري. وهناك حالة ثالثة لكن ليس عليها دليل، فما هي هذه الحالة؟ وهي تعد من أخطاء المصلين أن يرفع الكفين أعلى من الأذنين، وأيضا أن يرفع اليدين للصدر هكذا. نعم، فهناك حالتان التي ورد فيهما الدليل، أن يرفع يديه حذو شحمة الأذنين هكذا، الحالة الثانية حذو المنكبين. هذه الصفة، الصفة الأولى حذو شحمة الأذنين، حذو ولا يعني الملاصقة، هذه كما ستأتي معنا من الأخطاء، لا يلصق باليدين شحمة الأذنين، وإنما حذو أي ما يواجه الأذنين، فيكون بهذه الصفة باطن الكفين باتجاه القبلة، ورؤوس أصابع اليدين حذو شحمة الأذنين، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اليدين حذو المنكبين، هذا واضح بهذه الصفة الله أكبر، والحالة الأولى حذو شحمة الأذنين فلا يرفع. هذا يعد من أخطاء المصلين أن يرفع اليدين أعلى من شحمة الأذنين. أو الحالة الثالثة وهي تعد من أخطاء المصلين وليس عليها دليل، أن يرفع اليدين حذو صدره، أن تكون إلى الصدر أطراف أصابع اليدين باتجاه الصدر، حذو الصدر، هذه حالة ليس عليها دليل، فإذن هي حالتان، هذا واضح. يعني بعضهم تستغرب يأتي بصفات وأحوال في صلاته ما عليها دليل، بعضهم يرفع يديه حذو صدره من باب الكسل، يعتاد على هذا الأمر، وفي حقيقة الأمر هذه صلاة ينبغي أن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فيتعلم المسلم مسألة كيفية صفة الأصابع حال رفع اليدين، صورة المسألة، هل الأصابع يضمها المصلي إذا أراد أن يكبر أم يفرج بينها، هذا واضح، أم أن الأمر فيه سعة فلا ينبغي التكلف في مثل هذه المسألة؟ الجواب، هذه المسألة حصل فيها توسع في كتب الفقه، والأمر فيها يسير على حسب ما تيسر لك، لكن الأخطاء التي تحصل في هذا الباب هو أن يفرج الأصابع تفريجا ملفتا، يباعد بين الأصابع، هذا يعد من أخطاء المصلين. أما أن يكون هناك شيء من الفرجة بين الإصبع والإصبع، كلمة إصبع لها لغات صح أو لا، يقال أصبع ويقال إصبع ويقال أصبع، هذه ثلاث لغات، فيها عشر لغات. طيب، الشاهد الحنفية يرون أنه يجعل فرجة يسيرة بين الأصابع، يكون على حاله الطبيعي، فلا يتكلف في ضم الأصابع بما يوتره ويجعل الأصابع متشنجة، ولا يفرج فيها تفريجا بحيث تتباعد الفرجة ما بين الإصبع والإصبع، هذا من أخطاء المصلين، لكن يقوم بهيئته الطبيعية، والأمر واسع ويسير سواء ضم أو كانت هناك فرجة يسيرة، فأهم شيء لا يتكلف الإنسان. الجواب على هذه المسألة، الأمر فيه سعة، فمن ضم بغير ما تكلف فلا بأس ولا ينكر عليه، ومن فرج بين أصابعه بما لا تكلف فالأمر سهل، ليس هناك دليل صريح في هذه المسألة على التفريج اليسير أو على الضم للأصابع، فيبقى أن الأمر سهل والأمر فيه سعة. مسألة، ما هي الأخطاء التي تحصل عند رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام؟ الذي لا يتعلم ولا يتفقه في الدين وأقل الأحوال لا يتعلم حتى أحكام الصلاة وأحكام الطهارة فإنه يقع في أخطاء كثيرة، وهذا يحصل كثيرا عند العوام. فأنت ترى إلى حالهم حال الصلاة تتعجب على أي شيء يبنون تلك الأحكام التي تصدر منهم وتلك الأخطاء التي يقعون فيها. والمشكلة لا يريدون التعلم، هم كسالى لا يرغبون بأن يتعلموا ويتفقهوا، وإلا فالموفق منهم الذي لا يرغب في طلب العلم والتفقه في الدين أقل أحواله يذهب إلى إنسان من أهل العلم وطلاب العلم والمدرسين فيقول له علمني صفة الصلاة، سيعلمه في مجلس واحد، لكنهم لا يبالون. ولهذا فمن الأخطاء التي تقع حال تكبيرة الإحرام أن يرفع اليدين حذو رأسه، بعضهم حذو منابت الرأس منابت الشعر أرفع من شحمة الأذنين، هذه حالة. الحالة الأخرى أن يهوي بها في الجو في الهواء يهوي بها، هذا نراه كثيرا. حالة أخرى أن يمس بأصابع اليدين شحمة الأذنين، هذه تعد من الأخطاء بالأصابع كلها. حالة أخرى أن يجعل باطن الكفين في أذنين، هذه تعد من الأخطاء. الصلاة صحيحة لكن هذه من أخطاء المصلين. وأيضا من الحالات التي تحصل أن بعضهم بأصبعه السبابة فقط يفعل هكذا، يعني يجعل السبابة في شحمة الأذنين يمس بها شحمة الأذنين، هذه تعد من أخطاء المصلين. أيضا يرفع يد، يقدم يد ويؤخر يد حال تكبيرة الإحرام. أيضا من الأخطاء أنه لا يرفع بالكلية، هذه تعد من أخطاء المصلين. أكثر العوام على هذه الكيفية أن يلصق الكفين باطن أو رؤوس الأصابع في شحمة أذنه، أو أنه يهوي بها في الجو بيده، أو أنه يرفعها إلى قريب رأسه، أو أنه يمس بالإبهام أو بالسبابة شحمة الأذنين، أو أنه يرفعها إلى الصدر، وهذا تقدم أن هذا من الأخطاء. وبعضهم يعني يدخل السبابتين في أذنين، هذه تعد من أخطاء المصلين. وبعضهم ما يجعل اليدين حذو المنكبين، وإنما كأنه يطير، فتجد اليدين قد ظهر إبطه من مبالغته في رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، وهذه صفة صلاة المجانين. طيب، أما الرافضة، من الذي قال تحتجون علينا بقول الرافضة؟ ما أولئك بالمسلمين؟ ابن حزم قال، ابن حزم تحتجون علينا بقول الرافضة ما أولئك بمسلمين، عندهم عجائب في صلاتهم، فليست صلاتهم كصلاتنا. قبل أن يكبر الإمام لا بد من أن يسب عائشة رضي الله عنها وأبا بكر وعمر وعثمان، هذه لعناهم قبل تكبيرة الإحرام رسمية عندهم، ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. ثم ما عندهم رفع لليدين حال تكبيرة الإحرام، صفة صلاتهم غير صفة صلاتنا. فالشاهد أن هذا من المخالفة لهم، هذا من جملة ما خالف بها الروافض أهل الإسلام. طيب، وهذا أصح ما ورد في دعاء الاستفتاح، هذه الصيغة متفق عليها بين أهل العلم أنها أصح ما ورد في دعاء الاستفتاح. وقد وردت صيغ أخرى كما ستأتي معنى الأحاديث في ذلك، فبعضها اختلف أهل العلم في حال الأحاديث. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.